ومن كان لهم عدو مشترك لو كانوا هم فيما بينهم أعداء يحبون أن يقضوا على هذا العدو فيجتمعون عليه. نعم يكون النوع خاص يوجد في عهد المتدار وشو؟ النوع الخاص من المتدار نعم يوجد في عهد المتدار كلهم المدار ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يفكرون وإذا كانوا ما يغسلون فإذا وجد هؤلاء هذا النوع من النصارى سواء في حياة الرسول أو بعد المنافق حتى لو قد نعم هم مسألة الإسلام مسألة أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يفكرون لكن النصارى الآن مستكبرون النصارى الآن مستكبرون هم أنا إذا أسلم واحد حسن هذا الجماعة فإن رؤساءهم وكبراءهم وأحبارهم على العكس من ذلك. نعم. من هؤلاء لا بأن منهم ممكن لهم. ما يرد على هذا السبب. نعم. الآية ورد في نفس الآية من المصارف. إذا لا يتأخذ الآية. المهم لا الآية ما تلف على أنهم كلهم آمن لأن قوله ذلك بأن منهم قسيسين إلا أن يقال وبأنهم إذا سمعوا نعم ولا يجعل وإذا سمعوا عائد على القسيسين والرهبان يمكن نقول إن في نصارى آمنوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم النصارى الذين آمنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا يخاف على هذا. نعم. ما يقول من هذا أن كل من لم يود المسلمين خيرا من نعم إنه أن من لم يود الخير للمسلمين فإن فيه شبها من اليهود والنصارى. نعم هذه فائدة جليلة أن الإنسان اللي ما يود الخير للمسلمين فإن فيه شبها من اليهود والنصارى. نعم لأن في الحقيقة من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن أراد لهم الشر أو ما أراد لهم الخير ما وده لهم فإنه فيه شبه من اليهود والنصارى. طيب الذين لا يودون أن تستقيم الأمة على نفس السلف الصالح هؤلاء ما يودون أن ينزل علينا من خير مرتنا لأن استمرار على نفس السلف الصالح هو الذي فيه الخير فالذين يريدون منا مثلا أن نسير على ما ترى عليه هؤلاء اليهود والنصارى من الانتفاع على الدنيا وترك الآخرة وراء الظهور نعم وقل نعتني بالترفيه البدني دون حياة القلوب فهؤلاء فيهم شبه من اليهود والنصارى لأن حقيقة الأمر أن المؤمن المخلص للإيمان والمؤمنين هو الذي يريد من المؤمنين أن يستقيموا على دين الله في أي وسيلة وهو يريد أن يتلفهم فيتلفهم الإتراف الذي يستلزم إعراض الناس عن دين الله هذا في الحقيقة ليس إتراقهم بل إنه إتلاف هو سبب دخول النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون كل هذه الأوصاف الآن وجدت في كثير من المسلمين بسبب ما فتح عليهم من الدنيا. نعم يقول الله تعالى حتى بعد إطلاق أنه مسيحيين خطأ لأن المسيح معناه المنتسب للمسيح وهذا المسيح بريء منه هذا أشكل من الصلاة. ممكن في الشيخ قبل يعني أبدا ما هو لا لأنهم هم يقولون المسيحيين لأجل أن يبرروا أنهم على دين هذا السبب أنهم عدل

إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، لأن النفس يكون نفس حكم مع بقاء اللفظ، ويكون نفس لفظ وحكم، ويكون نفس لفظ مع بقاء الحكم، له ثالث أوجه. وقوله تعالى ما ننسخ من آية، من هذه ليست للتبعير بل هي لبيان الجنس، لأن ما اسم شرط جازم يتلع مبهم، ومن آية للبيان. وقوله من آية، المراد بالآية نفس الآية كل الآية حتى حكمها، حتى الحكم، لأن يعني ذكرنا قبل قليل إن النص قد يقول الآية وقد يقول الحكم مع بقاء اللفظ. فقوله من آية أي لفظها أو حكمها. وقوله من آية المراد بها الآية الشرعية، لأنها محل النص الذي به الأمر والنهي دون الآية الكونية. وقوله تعالى أو ننسها، ننسها فيها قراءتان، ننسها وننسأها. أما ننسها فهي من النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم، النسيان ذهول القلب عن معلوم، هذا معنى ننسها. وأما ننسأها فهو من النسأ، وهو التأخير، وهو التأخير. وما معنى التأخير؟ هل هو تأخير الحكم أو تأخير الإنزال؟ إن الله يؤخر إنزالها ثم يأتي بخير منها. نعم يشمل هذا وهذا، بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، والصحيح أنه يشمل، لأن الله قد ينسي حكمها وقد ينسي إنزالها. وأما على قراءة أو ننسها فهو من الإنساء، والمراد بالإنساء هنا الإنساء الذي يكون معناه رفع الآية، مثل معناه رفع الآية وليس مجرد النسيان، لأن مجرد النسيان ما يقصد النسيان. النبي عليه الصلاة والسلام قد ينسى بعض الآيات وهي داخل، كما في حديث أبي بن كعب حين صلى فقال له نسقط الآية، فقال هل لا كنت ذكرتنيها، هل لا كنت ذكرتنيها. ولكن راد الإنساء الذي يقصد به رفع هذه الآية، فهو شبيه بالنفس، إلا أنه يفرق بينهما، أن النسخ يبين الله لرسوله أنه نسخ هذا بهذا، والإنساء يلفظها من قلبه ولا يذكرها، ولا يذكرها أبدا، وإلا فالمعنى واحد من حيث الحكم، سواء بالنفس أو بالإنساء. أما على قراءة ننسأها يعني نؤخر إنزالها أو نؤخر حكمها، فعلى احتمال نؤخر حكمها يكون مرجح المنسوخة، لأنه أخر حكمها وترك. وعلى الاحتمال الثاني نؤخر إنزالها تكون آية ما بعد نزلت ولا كلف الناس بها، ولكن الله تعالى أبدلها بغيره. وقوله نأتي بخير منه، نأتي بخير منها هو جواب الشر. وخيرية هنا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمكلف. وقول الله سبحانه وتعالى ينسخ الآية ليأتي بخير منها واضح حكمته، الحكمة فيه واضح. فما وجه الخيرية؟ يقول العلماء إن النفس إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب، وإن كان إلى أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد، بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر. وهذا واضح على أن لأن المنسوخ إن كان أشد، الناسخ إن كان أشد فهو بكثرة الثواب على العباد،